الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان فضل الصلاة في الجماعة، ولهذا ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع وهو من أفراد مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة، وفي لفظ صلاة الرجل في الجماعة، قوله صلاة الرجل تقدم معنا أن الجماعة إنما تجب على الرجال دون النساء، فليس على النساء جمعة ولا جماعة، وهذا من تخفيف الله عز وجل عليهن، إلا أنهن إذا شهدن الصلاة مع الجماعة مع الرجال أو عقدن الجماعة وكن نساء، فإنه يكون لهن فضل الصلاة مع الجماعة لعموم النصوص. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يصلين جماعة، أي أن تصلي بهن امرأة، وهو أرجح قولي العلماء في نظري والعلم عند الله، لحديث أم ورقة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تفضل، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم المضاعفة ب25، وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بيّن أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27. وقد قال بعض العلماء إن حديثنا يخالف حديث ابن عمر لأنه متعلق بالجزء، وحديث ابن عمر متعلق بالدرجة، والدرجة عندهم غير الجزء، حتى قال بعض العلماء إن الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة. وعلى هذا الوجه يرون أن الحديثين ليسا بمتعارضين، فكل واحد منهما متعلق بشيء يخالف فيه الآخر، فالتضعيف ب25 جزءا ليس كالتضعيف كفضل صلاة الجماعة ب27. وقد تقدم بيان هذه المسألة، وأن هذا المسلك هو مسلك من يقول لا تعارض بين حديث عبد الله بن عمر ب27 وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا ب25. والذين يقولون بأنها تضعف قالوا إن نفس الصلاة تضعف ب25 صلاة، وهذا أحد الأوجه عند العلماء رحمهم الله في الجمع بين رواية 25 ورواية 27، وأن 27 إنما هي درجات الآخرة، والفرق بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وهذا كله من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. ولذلك أنعم الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعمل القليل والأجر الكثير، لأن الذين كانوا من قبلنا من الأمم كانت أعمارهم طويلة فأوتوا كثرة العمل، وأما هذه الأمة فمع قصر الأعمار وأعمارها ما بين 60 و70 كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأعمال اليسيرة مضعفة بفضل الله إلى أجور كثيرة، والله ذو الفضل العظيم يؤتي فضله من يشاء ولا يظلم ربك أحدا، فهذا من فضل الله على هذه الأمة أن الصلاة تضعف، ولذلك نفس الصلاة إذا صلى المسلم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنه يصلي 5 ويكتب الله له أجر 50 صلاة، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء، حيث قال الله عز وجل: هي 5 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فإذا ضعفت 50 صلاة بهذه المضاعفة لا شك أن الذين يحرصون على الصلاة مع الجماعة سيحوزون فضلا عظيما وأجرا من وثوابا من الله كريما، ولذلك ينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في تحصيل هذه الفضائل العظيمة، وأن يأخذ على نفسه حتى تبلغ أعلى درجات الكمال، مثل أن يحرص على أن لا يؤذن إلا وهو في المسجد، أو لا تقام الصلاة إلا وهو في المسجد، حتى ينال فضيلة الجماعة على تم وجوهها وأكملها. نعم. في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. في بيته وفي سوقه، البيت والسوق يصلي الإنسان فيهما غالبا منفردا، والسوق هو مكان العمل، وليس المراد أنه فقط في السوق، بل حتى في مزرعته وفي دكانه وفي متجره وفي مكان عمله أيا كان هذا المكان. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج إلى المسجد ليس كما لو صلى في بيته ومكان عمله. وفي قوله وفي سوقه دليل على أنه تجوز الصلاة في السوق، لأن الأرض كلها مسجد وطهور كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، وقوله تضعف على صلاته في بيته وسوقه فيه دليل على أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، لأنها لو كانت شرطا في صحة الصلاة لما صحت صلاة الرجل في بيته وسوقه. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها صحيحة وأن الصلاة في المسجد أفضل، دل على صحة قول من قال إن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة، وهو مذهب جماهير السلف والخلف، ومنهم الأئمة 4 رحمهم الله وأحمد الحنابلة بالمشهور عنهم أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وهو قول يقول به بعض السلف ويقول به بعض أصحاب الظاهرية، ومن أهل العلم من يقول إنه للظاهرية يرون أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها مضعفة على صلاته، لأنها لو كانت باطلة في مسجده وسوقه لم يقارن بينها وبين الصلاة في المسجد. نعم. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، وذلك جملة تعليلية، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة في المسجد مضعفة على الصلاة في البيت والسوق 25 ضعفا لعلة، وهي أن من خرج من بيته وسوقه إلى المسجد بعد أن أسبغ الوضوء فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له خطواته وسعيه ومشيه إلى المسجد، ولذلك قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. قوله فأحسن الوضوء، الوضوء فيه حسن وفيه أحسن، والحسن من الوضوء هو قدر الإجزاء أو الوضوء مرة، وهذا هو الواجب على المكلف أن يغسل مرة ويمسح ما أمر الله بمسحه مرة. وأما الكمال فإنه ينقسم إلى قسمين، أدنى الكمال وأعلى الكمال. فأدنى الكمال أن يغسل مرتين، وأعلى الكمال أن يغسل ثلاثا، وقد تقدم معنا هذا في الطهارة. فإذا قيل فأحسن الوضوء، فالمراد أنه يسبغ الوضوء، وهذا يدل على أن من خرج إلى الصلاة مع الجماعة وقد توضأ مرة مرة ليس كمن خرج إليها وقد توضأ ثلاثا فأسبغ الوضوء. فإسباغ الوضوء فيه فضيلة عظيمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. فجعل في الصلاة مع الجماعة منها الثلثين، وهو إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد فيما قبل الصلاة، وجعل لما بعدها وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فهذا الحديث وأمثاله يدل على أن الصلاة مع الجماعة حينما يصليها الإنسان على أكمل الأحوال وأتمها، أكمل الأحوال مثل ما ذكرنا أن يتوضأ فيحسن الوضوء، وأن يخرج إلى المسجد بسكينة ووقار، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، وأن لا يشبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا عمد إلى المسجد أنه في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه. ثم إذا دخل المسجد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السنن التي ينبغي أن يحرص عليها، بأن لا يتخطى الرقاب كما نهى عن ذلك في صلاة الجمعة وهو عام في كل صلاة، ولا يفرق بين اثنين، أي لا يؤذي الناس في مشهده للجماعة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، هذا أصل في أنك إذا شهدت الصلاة مع الجماعة تحرص على أعلى المراتب وأتمها وأكملها في حال المصلي، وذلك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، إحسان الوضوء كما ذكرنا بالإسباغ، وإذا أسبغ حاز فضيلة الإسباغ التي منها إطالة الغرة. فإذا أسبغ الوضوء فإنه تطول غرته كما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الطهارة. نعم. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فدل على أن الفضيلة في التضعيف هنا إنما هي للجماعة التي تكون في المسجد. ومن هنا إذا كانت الجماعة في البيت، قال بعض العلماء: لا يشملها الفضل بالمضاعفة بالتضعيف 25 ضعفا على الفرق ما بين 27 و25، فيقول 25 ضعفا لا تكون إلا لمن خرج إلى المسجد، وأما 27 درجة فإنها تشمل صلاة الرجل مع الرجل كما ذكرنا لاختلاف مورد الحديثين. ومن هنا 25 ضعفا وتضعيف الصلاة إلى هذا القدر وهو 25 إنما يكون لمن خرج إلى المسجد. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، هذا هو أهم الأشياء وأعظمها، وهو الإخلاص في شهود الصلاة مع الجماعة. فلم يخرج إلى المسجد رياء، ولم يخرج إلى المسجد سمعة، ولم يخرج إلى المسجد من أجل أن يلقى أصحابه وأحبابه أو يأنس بالناس، ولم يخرج إلى المسجد ليجد من يعطيه مالا أو يساعده في عمل أو غير ذلك. ما خرج إلى المسجد إلا لأمر واحد، وهو ابتغاء ما عند الله عز وجل، وذلك هو المعبر عنه لا يخرجه إلا الصلاة. وهذه هي النية التي عليها مدار الأعمال قبولا وردا. فأسعد الناس من خلص الله قلبه لوجهه وأراد ما عنده، لا يمنع من هذا أنك لو خرجت من بيتك من أجل أن تصلي مع الجماعة وتقابل قريبا من أقربائك أو صديقا من أصدقائك على أن هذه النية تبع وليست أساسا. أما لو كانت هي الأساس بحيث لو أن صاحبة أو صديقة لم يشهد الصلاة امتنع هو من الخروج فإن هذا مؤثر. فالأصل أن من يحوز هذه الفضيلة وهي تضعيف الصلاة 25 ضعفا شرطها أن يخرج من المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ولا يزال العبد يخلص لله عز وجل ويتقرب إلى الله بالإخلاص حتى يجري الإخلاص في دمه وعروقه. فتجده من دلائل إخلاصه يتمنى أنه صلى مع الجماعة ولم تره عين، ويتمنى أنه شهد الجماعة ولم يعلم به أحد. وهذا من كمال الإخلاص، أن العبد إذا أدى العبادة يتمنى أنها بينه وبين الله لم يره أحد من خلقه، فعندها يكون سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره موفورا، عندها يكون متاجرا مع الله، والتجارة مع الله لا تبور ولن تبور ولا يخيب صاحبها. ومهما كان في الدنيا من حظوظ فإنها لا تساوي شيئا في جنب ما أعد الله لمن أخلص لوجهه، فإن من أخلص لله عز وجل خاصة في الطاعات والقربات فإنه ينال بركة تلك الطاعات على أتم الوجوه وأكملها. فأهم ما ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة مع الجماعة أن ينظر إلى قلبه، ما الذي فيه؟ كان بعض السلف رحمهم الله إذا مرت الجنازة وقيل له هلم معنا، أي لنتبع هذه الجنازة ونشهدها ونصلي عليها ونشهد دفنها وننال فضل القيراطين، كانوا إذا دعوه إلى ذلك ينتظر وقتا ثم يمضي معهم، فقالوا كلما دعوناك تقف وتتأخر ثم تأتي، ما شأنك؟ قال أنظر ما الذي في قلبي، أي أنظر هل أنا أجيبكم حينما تدعونني مجاملة، أجيبكم لغرض من الدنيا، أم أنني أريد وجه الله؟ فكان إذا وجد أنه أخلص لله مضى، وإذا وجد دخنا في ذلك امتنع. وهذا هو شأن السعداء الموفقين. قال سفيان رحمه الله ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب عليه. فالعبد السعيد الموفق هو الذي يتحرى الإخلاص في قوله وعمله، وما ضر الناس إلا فوات هذا الأصل. ولذلك تجد من يحاسب نفسه عند خروجه إلى المسجد أنه لا يريد إلا وجه الله ولا يبتغي إلا ما عند الله موفقا في خروجه، وتجده إذا دخل إلى المسجد وفق للطاعات ولذكر الله، وإذا وقف بين يدي الله خشع لله قلبه والسكان بين يدي ربه، فيوفق للخير بتوفيق الله ثم بإخلاصه لله عز وجل. وهذا هو معنى قوله سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلا أعظم من الخير الذي يكون بين العبد وربه. فبين عليه الصلاة والسلام هذا الأصل العظيم. ولذلك من آداب المشي إلى الصلاة أعظم الآداب، آداب المشي إلى الصلاة منها ما يكون بين العبد وربه، ومنها ما يكون بين العبد والناس، ومنها ما يكون بين العبد ونفسه. فالذي يكون بينه وبين الله هذا الأدب، وهو أن يخرج ولا يريد إلا وجه الله لا يخرجه إلا الصلاة. نعم. فلم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فضل من الله عظيم وكرم من الله عظيم، فخطواته مكتوبة تحط عنه بها الخطايا. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن كثرة الخطى تكفر بها الذنوب، إلى المساجد تكفر بها الذنوب وترفع بها الدرجات. جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف درجات الآخرة أن بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على فضل المشي إلى المسجد، وفيه دليل أيضا على فضل تكثير الخطى إلى المسجد، وفيه دليل على أن الأصل في الثواب في الذهاب إلى المسجد، وأما الرجوع فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمرا في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث، ولذلك قال كثرة الخطى إلى المساجد. وأما من نوى في قلبه أن يجمع الله له الأجر ما بين ذهابه ورجوعه فإن الله عز وجل يعطيه على نيته، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان رجل لا تخطئه صلاة وكان بعيد الدار عن المسجد، فقيل له لو اتخذت بيتا بجوار المسجد، وقيل لو اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء، فقال ما أحب لو أن بيتي معلق بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن يجمع الله لي الأجر في ذهابي ورجوعي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره وسأله ما حملك على ذلك، قال إني أريد أن يجمع الله لي الأجر في ذهابي ورجوعي، قال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك بين ذلك. فالذي ينوي في قلبه أن يكتب الله له أجر الذهاب والرجوع فإنه يكتب له أجر الذهاب والرجوع إلى المسجد، وأما إذا خرج دون أن ينوي هذه النية فإنه يكتب له أجر الذهاب دون الرجوع، لأنه هو الأصل الذي دلت عليه النصوص. وفي هذا دليل على أن من كان أبعد عن الصلاة فإنه أعظم أجرا فيها، وهذا ما دل عليه صريح قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام هنا أن الخطوة الواحدة ترفع بها الدرجة وتحط بها الخطيئة، فحينئذ يعظم أجره إذ ترفع درجته وتكفر ذنوبه وخطاياه. واستشكل بعض العلماء لو كان عبدا صالحا أو كانت عنده ذنوب فغفرت ثم خرج إلى المسجد وقد غفر ذنبه، أو أصبح مغفورا من الذنوب ثم خرج إلى المسجد، أو أمسى وهو مغفور الذنب ثم خرج إلى المسجد، فما الذي يكفر؟ قال بعض العلماء يعطى درجة أو يعطى أجرا على قدر تكثير الذنب، وهذا وجه عند بعض أهل العلم رحمهم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أخذ منه بعض العلماء استحباب المقاربة في المشي إلى المسجد، أي أنه لا يبعد بين الخطى، وقد أدركنا بعض الأخيار وبعض العلماء إذا خرجوا إلى المسجد قاربوا الخطى حتى تكثر الدرجات ويكثر التكفير للذنب، على ظاهر هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن شهود الجماعة بالمشي أفضل من شهودها بالركوب، ولكن لو أنه تعارض عنده أمران، وهو أنه لو ركب السيارة أو ركب الدابة أدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك التأمين مع الإمام أو أدرك الركعة أو أدرك الصلاة، كلها أحوال، ولو أنه مشى على قدمي فاتته الصلاة أو فاتته تكبيرة الإحرام أو فاته التأمين مع الإمام في الجهرية أو فاتته الركعة الأولى أو فاتته أكثر الركعات أو بعض الركعات أو كل الصلاة، فهل الأفضل أن يمشي أو يركب؟ فالمحققون على أن الأفضل أن يركب، ليس لفضيلة الركوب، ولكن ما يحصله من الصلاة لأنها هي المقصد أعظم مما يفوته في الوسيلة وهي المشي إلى الصلاة، لأن فضائل الوسائل لا تكون أفضل من المقصد، فالصلاة هي المقصد، والمشي إلى الصلاة والمشي المراد به الوصول إلى الصلاة. ومن هنا إذا تعارضت فضيلة متعلقة بالوسيلة وفضيلة متعلقة بالمقصد قدمت الفضيلة المتعلقة بالمقصد، والمقصد هو الصلاة، فيقال له اركب، وهذا من أجل تحصيل الصلاة وتحصيل الفضائل المتعلقة بالصلاة نفسها. وطرح بعض المتأخرين مسألة إذا ركب السيارة أو ركب على سيارته فهل يكون له الأجر على دوران السيارة ودوران إطار السيارة كما يذكرون؟ والذي يظهر أنه ينبغي الكف عن مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وسائل الركوب موجودة في زمانه، فكانت الإبل والخيل موجودة والحمير والبغال موجودة في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولم يتعرض لشيء من ذلك، وهو أمر غيبي، فلا يجوز لأحد أن يخوض في مسألة أنه إذا ركب بسيارته كان بعدد دوران الإطار أو نحو ذلك من الأجوبة المتكلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر غيبي، وهو أن هذا الفضل موقوف على رفعة الخطى، على رفع القدم ووضعها والخطوة، فإذا خطأ خطوة كتب له هذا. وأما بالنسبة لركوبه على الدابة أو السيارة فيمسك عنه، لأن النص لم يتعرض إلى شيء من ذلك، والله يأجر الإنسان بقدر سعيه، فلا شك أن الركوب على الدابة قد يتحمل الإنسان فيه عبئا، فالله يأجره بقدر عبئه، لكن لا يفصل إلا في حدود ما ورد النص، لأنه كما ذكرنا متعلق بالغيب. نعم. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه. فإذا صلى هذا إما أن يكون خاصا بالفريضة، إذا صلى الفريضة صلت عليه الملائكة، أو يكون عاما، أي أنه إذا دخل المسجد فصلى صلت عليه الملائكة بعد صلاته ودعت له. فعلى الوجه الأول تبدأ صلاة الملائكة بعد انتهاء من صلاة الفريضة، وعلى الوجه الثاني لو أنه دخل المسجد فصلى تحية المسجد أو صلى سنة الظهر أو رغيبة الفجر أو صلى بنية ركعتي الوضوء ثم جلس في مصلاه، فإنه تصلي عليه الملائكة وتبدأ صلاة الملائكة بعد انتهائه من الصلاة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي، إذا صلى هنا إذا فعل كما تقدم معنا في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين كان إذا دخل الخلاء، المراد منها هنا تمام الفعل، أي إذا صلى الصلاة وأتمها لم تزل الملائكة تصلي عليه. لم تزل الملائكة تصلي عليه، الصلاة تطلق بمعنى الدعاء كما ذكرنا، وتطلق بمعنى الرحمة، وصلاة الملائكة على من صلى سواء صلى الفريضة أو صلى قبل الفريضة على الوجهين الذين ذكرناهما يدل دلالة واضحة على أولا فضل الله عز وجل على بني آدم وتكريمه لهم، وأنه فضل عباده المؤمنين الصالحين حتى جعل الملائكة تصلي عليهم، ولذلك قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فهو البر الرحيم الودود الكريم سبحانه الذي يتفضل على عباده وهو أغنى ما يكون عنهم وهم أفقر ما يكونون إليه، ففضل الله أهل الطاعات وشرفهم فجعل الملائكة تصلي عليهم. وهل هناك أعظم من أن يجعل ملائكة قدسه حتى حملة عرشه يستغفرون لمن آمن ويدعون للذين آمنوا؟ وهذا كله من رحمته وكرمه وجوده على المطيعين من عباده، جعلنا الله وإياكم منهم. لم تزل الملائكة تصلي عليه، وفيه دليل على أن الملائكة تحب طاعة الله عز وجل وتحب أهلها وتأنس بها وبأهلها، ولذلك تجد العبد إذا أفضى إلى الطاعة يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب بأن الشياطين تفر، وإذا فرت الشياطين اقترب من الملائكة، وإذا اقترب من الملائكة ثبت قلب الإنسان واطمأن. ولذلك أوحى الله إلى ملائكته: يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالله يثبت بملائكته قلوب المؤمنين. ولذلك تجد في مجالس الذكر وفي المساجد ومشاهد الخير في الصلاة مع الجماعة تجد فيها من الأنس والراحة ما لا تجده في غيره، لأن الملائكة تشهدها ويكون القلب مطمئنا والنفس مرتاحة، لأنه بعيد عن عدوه اللدود وعن خصمه الذي لا يريد له الخير وهو الشيطان. فكلما ابتعد من الشيطان أنس القلب واطمأن لله عز وجل، وكلما ابتعد عن الذكر وجد الوحشة ووجد الضيق والهم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي عليه، فتجد المصلين إذا فرغوا من صلاتهم وجدوا من انشراح الصدر وطمأنينة القلب والعافية من الله عز وجل ما لا يجده غيرهم. وهذا كله بفضل الله، ثم من فضل الله ثم بما أعد في الطاعات من الخير. ولذلك سميت الحسنة حسنة لأنها تؤول بصاحبها إلى الحال الأحسن والأكمل والأفضل في الدنيا والدنيا والآخرة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي عليه، ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تشهد حلق الذكر وتأنس للذكر، وأنه إذا كان يوم الجمعة وقام الخطيب من أجل أن يخطب طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال: إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر. فالملائكة تأنس بالخير، وأعظم الخير وأجله بعد التوحيد الصلاة، فإذا رأت من يصلي صلت عليه، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. وفيه دليل على كرم الله وأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه أقام فريضة الله بالصلاة سخر الله له ملائكته تصلي عليه. نعم. ما دام في مصلاه، أي مدة دوامه في مصلاه. المصلى هو المكان الذي صلى فيه الإنسان، اسم مكان، اسم مكان الصلاة المكان الذي صلى فيه، والمراد به نفس الموضع الذي صلى فيه. وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله فضيلة البقاء في المكان الذي صلى فيه الإنسان، وعدم الإسراع في القيام من المصلى بعد الصلاة مباشرة. فأقل ما يجلس الإنسان بقدر ما يفرغ من المعقبات: التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. فإنه من قال ذلك غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا فضل عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يزهد في الخير. فإذا انتهى من الصلاة لا يقوم مباشرة، وإنما ينتظر حتى يقول هذه الأذكار، لأنه إذا انتظر صلت عليه الملائكة، فينال صلاة الملائكة عليه أطول وقت وأطول مدة يمكنه ذلك. وأفضل ما يكون بعد الصلاة أن ينتظر الصلاة التي بعدها، وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فقد حبس نفسه على طاعة الله عز وجل، وهذا من الرباط. فقال: فذلكم الرباط، وجعله كالرباط في سبيل الله، وجعله أكمل الرباط. لماذا؟ لأنه مجاهد للنفس. فلن تجد أحدا يصلي الصلاة المفروضة ثم يجلس خاشعا متخشعا يقول الأذكار بعد الصلاة، ويثبت في مكانه يسأل الله من فضله ويستغفره ويذكره ويثني عليه أو يقرأ القرآن، إلا إذا كان موفقا. وأما المحروم فإنه يقوم مباشرة، بل إن البعض بمجرد أن يسلم الإمام يفز كأنه كان والعياذ بالله في سجن، وكأنه كان في ضيق، لكن المؤمن الكامل بإيمانه الموفق في طاعته يحس بلذة الصلاة، فلا يبرح مكان المصلى حتى ينال الفضل والخير ويشهده على أتم الوجوه وأكملها. وأفضل ما يكون في الجلوس في المصلى إذا كان في صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كحجة وعمرة تامة تامة. فهذا أفضل ما يكون في الانتظار وعدم المبادرة بالقيام بعد الصلاة، أن تكون صلاة الفجر وأن يجلس إلى الإشراق ويصلي ركعتين. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم شروطا، أولا أن يصلي الفجر في جماعة، فقيلنا هذا خاص بجماعة المسجد، ومنهم من قال أنه شامل لكل جماعة، حتى لو صلى الرجل مع الرجل وجلس ينتظر إلى الإشراق شمله الفضل. ثانيا أن يقعد في نفس المصلى ولا يقوم عنه ولا يتحرك من ذلك المكان لقوله ثم قعد في مصلاه، فلو قام فإنه لا يشمله الفضل. وثالثا أن يقعد يذكر الله عز وجل، لأنه قال قعد في مصلاه يذكر الله، سواء بتلاوة القرآن أو التسبيح أو التهليل أو الاستغفار أو غير ذلك من الأذكار. رابعا أن يستمر هذا القعود والذكر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. قال صلى الله عليه وسلم ثم قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. الشرط الخامس أن يصلي ركعتين، قال ثم يصلي ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة، وهذا فضل عظيم، الحجة والعمرة ليست بالشيء الهين، فهذا لا يكون إلا لمن حبس نفسه بهذه الطريقة يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأفضل ما يكون بعد الصلاة من شهود الخير أن يكون بعد صلاة الفجر. لكن حديثنا عام في الصلاة، وللعلماء وجهان، إن قلنا في قوله فإذا صلى أن المراد به صلى الفريضة يصبح خاص بالفرائض إذا شهدتها مع الجماعة، وإذا قلنا إذا صلى إنه عام شامل أي صلاة فإنه يشمل الإنسان إذا صلى الصلاة النافلة وجلس ينتظر الصلاة، ينتظر إقامة الصلاة على الوجه الذي ذكرناه. نعم. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له، والغفر هو الستر، ومنه المغفر لأنه يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف والرماح في الحرب. وغفران الله لما كانت المغفرة أن العبد إذا غفر الله له كأن الذنب لا يرى وكأنه لم يكن منه ذنب، فسميت المغفرة مغفرة من أجل ذلك. اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهذه شفاعة من الملائكة لهذا العبد الصالح الموفق، ولو كان من العصاة ولو كان من المذنبين، لأنه قال فاللهم اغفر له، وهذا يدل على أنه عنده ذنوب وعنده خوى، أنه يشمل كل من حقق هذا الشرط أن يخرج من بيته، أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى المسجد، وأن يكون خروجه ماشيا ثم يصلي، فإذا صلى كانت له هذه الفضيلة. اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ارحمه، هذا دعاء أن تصيبه رحمة الله، وإذا رحم الله العبد يرحم العبد في دينه ويرحم في دنياه، ويرحم رحمة الدين والدنيا، ويرحم في الدنيا ويرحم في الآخرة، ويرحم رحمة الدنيا والآخرة، يرحم في دينه فيعصم من الفتن، ويرحم في دينه فيرزق الثبات على الطاعة. فمثلا تجده إذا فعل الطاعة لا يتركها، هذه رحمة من الله بالعبد أن يثبت على الطاعة. فتجده إذا قام الليل لا يترك قيام الليل، وإذا صام الاثنين والخميس لا يترك صيام الاثنين والخميس، وإذا صام الأيام البيض لا يتركها، وإذا وصل الرحم لا يترك صلة الرحم، وإذا بر الوالدين لا يترك بر الوالدين، ثم لا يتوانى في ذلك ولا يقصر، فهذه رحمة من الله، وهي أعظم الرحمات أن يرزق العبد الدين والثبات عليه، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وتجده إذا وفق للخير لا يتركه، فإذا وفق للصلاة مع الجماعة لا يتركها ولا يتخلف عنها ولا يقصر فيها، وإذا وفق للخشوع والبكاء عند سماع القرآن لا ينشغل عن ذلك ولا يصرف عنه ولا يفتن عنه، فهذا من أعظم رحمة الله عز وجل للعبد. فالذي يرحمه الله بهذه الرحمة فهي رحمة الدين، ومن رحمة الدين أيضا العصمة من الفتن، فتجده معصوما من الفتن في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي فرجه وفي أمره كله، فهذه عصمة من الله، رحمة لا يستطيع العبد أن يحفظ من الذنب إلا برحمة الله عز وجل. ومن هنا إذا أصابت العبد الرحمة الكاملة وشملت فقد أصاب سعادة الدنيا والآخرة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقام الكريم فقال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا دعت الملائكة له بالرحمة فتصيبه الرحمة في دينه على هذا الوجه، تصيب العبد الرحمة في دنياه فتجده مباركا في رزقه، مباركا في عيشه، مباركا في أحواله مع الناس، سالما في معافا في بدنه، وعنده قوت يومه، ولربما يزاد بالفضل، فعنده المال وعنده التجارة والأمن من كوارثها ومصائبها، فهذه رحمة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يرحم العباد برحماته العامة كرحمة الدنيا، وبرحمته الخاصة وهي رحمة الدين التي خصها بأوليائه المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. فالملائكة الذين هم مسخرون بتسخير الله عز وجل يدعون للعبد الذي شهد الصلاة مع الجماعة وصلى وجلس في مصلى أن يغفر الله له وأن يرحمه، فما أعظمه من خير يعود به الإنسان إلى بيته. فكم من عبد خرج من بيته للصلاة مع الجماعة وهو مذنب فرجع مغفور الذنب بفضل الله جل جلاله، وكم من عبد خرج من بيته مهموما مغموما مكروبا بالدين مكروبا بأهله وماله وولده، فصلى فدعت له الملائكة وشفعت فقبلت شفاعتها فرجع إلى بيته ففتحت في وجهه أبواب الفرج، ففرج عنه في صحته وفرج عنه في ماله وأهله وولده، فهذا كله بفضل الله، ثم بفضل الطاعة أن الملائكة تشفع للعبد. وهذه الأمور لا ينبغي للمسلم أن يستهين بها، وعلي أن يستحضرها وأن يستشعرها، لأنه إذا استشعرها ألهب ذلك ضميره ونفسه، فجد واجتهد في الصلاة مع الجماعة وحرص عليها وحرص على أدائها على أتم الوجوه وأكملها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فالعبد إذا صلى وانتظر الصلاة لم يزل في صلاة، وهكذا إذا خرج من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فبين أن الخروج إلى الصلاة يكون العبد فيه في حكم المصلي في شأن المصلي في حكم المصلي، وكذلك أيضا إذا صلى وانتظر الصلاة، وهذا من أعظم وأفضل ما يكون أن يصلي وينتظر الصلاة، لما تقدم معنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، لا يزال في صلاة. ما انتظر الصلاة. من أصعب الأمور أن العبد إذا انتهى من الفريضة الأولى أن يجاهد نفسه فيبقى في المسجد حتى يصلي الفريضة التي تليها، فهذا من أصعب الأمور، لأنه بمجرد أن ينتهي من الصلاة يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب ويقول له اذكر كذا اذكر كذا، وقم إلى بيتك وقم إلى أولادك وقم إلى زوجك، ويأتيه بالشواغل والمشاغل. فإذا صرف قلبه عن ذلك واختار أن يجلس في المسجد فهذا لا يكون إلا بتوفيق الله ثم بالمجاهدة، فهذه مجاهدة للنفس. ومن هنا لا ينتظر الصلاة بعد الصلاة إلا من أنس بالله جل جلاله، ولا ينتظر الصلاة بعد الصلاة إلا من أحب الله جل جلاله. فتجد الإنسان يصلي المغرب، فإذا صلى المغرب من الناس من ينتظر الصلاة بعد الصلاة في الفرضين، فيعطيه الله ما بين المغرب والعشاء، فيكون طيلة اليوم مشغولا برزقه وبعمله، فلا يستطيع أن ينتظر بعد صلاة الظهر إلى العصر، ولا يستطيع أن ينتظر بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ولا بعد صلاة العصر إلى المغرب، فينتظر ما بعد صلاة المغرب إلى العشاء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فتجده ينتظر مع أنه كان في يومه متعبا منهكا، ولكنه إذا صلى الصلاة نادى نفسه فقال أنا في يومي كله وأنا أسعى في هذه الدنيا، أليس أما أنا أن أجعل لنفسي هذه السويعات وهذه اللحظات لذكر الله جل جلاله، فيحمل نفسه على الخير، وهذا هو شأن العاقل الموفق، فيصرف نفسه عن غرور الدنيا ومشاغلها ويأنس بالله، فيجعل ما بين المغرب والعشاء ليصلي فيه ما كتب له، أو يقرأ حزبا أو وردا له، أو يسبح أو يهلل أو يذكر الله جل جلاله، وهذا كله فضل من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من ينتظر الصلاة بعد الصلاة من بعد العصر إلى المغرب، ثم ينتظر من بعد المغرب إلى العشاء، فدرجته أعظم من درجة الأول. وانتظار الصلاة بعد الصلاة إذا كانت أطول زمانا كان الأجر أعظم، فالذي ينتظر صلاة المغرب بعد أن يصلي العصر ليس كالذي ينتظر صلاة العشاء بعد أن يصلي المغرب، خاصة في أيام الصيف إذا طال النهار فإنه يكون وقت الانتظار أطول. ثم إن الذي ينتظر الصلاة يتفاوت أجور المنتظرين للصلاة بحسب شغلهم، فالذي عنده هم وعنده غم وعنده شغل وآثر ما عند الله على الدنيا أجره أعظم، ثوابه أكبر من الشخص الذي لا شغل له، وهكذا فالله سبحانه وتعالى يأجر الإنسان بقدر ما يجاهد به نفسه ويصبر به على طاعة ربه. نسأل الله أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول هل يجوز الحج عن الوالدة في حال حياتها علما بأن الوالدة عندها ضعف في العقل وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا كان الحي قادرا على الحج والعمرة فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر، وأما إذا كان حيا الحي عاجزا لمرض مزمن أو كبر السن كالشيخ الهرم أو لا يستطيع أن يثبت على الدابة لعاهة فيه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يحج عنه ويعتمر، حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه حينما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أبيه فأذن له، فهذا أصل في جواز الحج عن الحي العاجز. أما إذا كان قادرا مستطيعا ويمكنه أن يحج ويعتمر فلا يحج عنه ولا يعتمر. وأما ما ذكرته من كونه فيه أثر في عقله، فيه ضعف في عقله، قولك فيه ضعف في عقله هذا في إجمال، لأن أحيانا يكون الضعف يصل إلى الجنون وزوال الإدراك، وأحيانا يكون بعض الناس يقول فيه ضعف بمعنى أنه أحيانا يفيق وأحيانا يخلط. فعلى العموم إذا كان معه عقله وإدراكه فلا إشكال، وإما إذا لم يكن معه العقل والإدراك فإنه قد رفع عنه التكليف. إذا كان هذا الضعف الذي تذكره موجبا لزوال التكليف عنه فلا إشكال أنه حكم غير المكلف كالمجنون ونحوه. وهذا يجوز لك أن تحج عنه وتعتمر إذا لم يحج ولم يعتمر، لكن ليس على سبيل الوجوب إلا إذا كان قبل أن يصيبه ذلك قادرا مستطيعا وفرط ولم يحج ولم يعتمر وأردت أن تبرئ ذمته، فهذا وجه عند بعض العلماء، خاصة إذا كان مع ضعف العقل ضعيف البدن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: اشهد الله على محبتكم فيه. ثم يقول: ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لا تبشرهم فيتكلوا، حين أراد أن يبشر الناس بأن من عبد الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ثم أخبر معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، فكيف خالف معاذ رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما العذر له في ذلك؟ أحسن الله إليك. معاذ ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تبشرهم فيتكلوا، جملة فيتكلوا تعليل، وهذا يدل على أن المنع لسبب وعلة، وأنه ليس المراد المنع من إخبارهم مطلقا. حينما يقول لا فيتكلوا يدل على أنه يجوز لك أن تبشرهم، لكن ليس من مصلحتهم، يخاف عليهم أن يتكلوا، فدل على أنه ينشر ولا مانع من نشره ولا مانع من اطلاع الناس عليه، لكنه يخاف أن من يسمع بهذا الحديث يتكل عليه، ولكن العاقل لا يتكل على هذا الحديث وإنما يجد ويجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أفلا أبشر الناس لم يقل له لا تقل لهم شيئا أو أمنعك أن تخبر أحدا، إنما قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي إني أخاف إن بلغهم هذا أن يتكلوا. وهذا لا يكون في كل الناس وإنما يكون في بعض الناس، ومن هنا كونك تفهم أن هذا المنع من النبي صلى الله عليه وسلم منعا كليا هو الخطأ. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منع معاذ من ذلك بالكلية، ولو كان المراد المنع الكلي لم يكن في الإخبار من فائدة، لأن المراد بالشريعة أن تبلغ الناس، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمعاذ وفق بتوفيق الله عز وجل وهو الفقيه العالم، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حشر العلماء يوم القيامة تقدمهم معاذ برتوة، وهذا مقام عظيم، هذا عالم فقيه ليس لمثلك أن يستدرك عليه، ولن تبلغ شأن أن تستدرك على معاذ رضي الله عنه أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنت الذي لم تفهم ولم تحسن الفهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لهم مثل هذا، تورد الاعتراض بأسلوب مؤدب ولا تنسبه إلى المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وما هو عذره، من أنت حتى تقول هذا؟ يكون سؤالك سؤال المؤدب مع الصحابة، الصحابة شأنهم عظيم وأمرهم كبير، وانعقدت سنة أهل العلم ومن السلف الصالح رحمه الله والتابعون لهم بإحسان على تعظيم شأن الصحابة لأنهم حملة الدين ومبلغون للشريعة، فإذا ذكروا لا يذكرون إلا بالجميل. وإذا كان الإنسان طويل بعلم أو مبتدئ في فهمه عليه أن لا يعجل، وعليه أن يتأدب في السؤال، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإشكالات وقعت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن معاذ لم يخالف، ومن هنا أخبر معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، لأن الله حرم على المسلم أن يكتم العلم، فلو أنه مات لمات كاتما للعلم، فعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ألا يبشرهم عند خوف أن يتكلوا، لأن الأكثر العامة والأغلب العامة، أغلب الناس عامة ليس عندهم علم، وأما العلماء وطلبة العلم ومن يحسن النظر في الحديث فإنه يعلم أن هذا له شروط وله مقتضيات، وأنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على حق لا إله إلا الله، فلا يأتي بناقض من نواقضها، وأن يقوم بحقها وحقوقها. وهذا قد يغفل عنه العامة، وليس غالب الناس يحسنه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكل. وأنت تلاحظ اليوم العامة، اليوم تأتي الواحد منهم تقول له يا أخي لا تفعل هذا، لا يجوز، يقول إن ربك غفور رحيم، فهو يأخذ النص من الآية ويستدل به في غير موضعه. نعم إن الله غفور رحيم، لكن لا يذكر مثل هذا النص كتبرير لفعل المعصية. والله غفور رحيم نعم، لكن لمن ندم عن المعصية وتاب وأناب، فوعد الله له بالمغفرة، وقد يغفر تفضلا منه وكرما، لكن الذي التزم به سبحانه وتعالى تفضلا منه وكرما أن يقلع العبد عن الذنب وأن يندم، التي هي شروط التوبة النصوح، فهذا وعد الله أن يغفر الله له. فإذا جاء وهو يفعل الذنب وتنصحه ويقول إن ربك غفور رحيم، فهو لم يأتي بما هو شرط لهذه المغفرة فيما وعد الله به عباده المذنبين. فإذا كان الناس بهذه المثابة، ثم أنك تأتي للرجل وتقول له يا أخي إنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يجوز أو أن هذا محرم، فيقول لك إنما الأعمال بالنيات. فالناس أمرهم عظيم، خاصة إذا علموا أي شيء من الشر فهموه بفهمهم وساقوه وراء أهوائهم وشهواتهم، وعبث بهم الشيطان نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح لعامة المسلمين، فقال له معاذ أفلا أبشرهم؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا ما يسميه العلماء بفقه التعليم، لأن الإنسان قد يكون عنده علم ولكن ليس عنده فقه التعليم، فلا يحسن تعليم الناس. ومن عدم الفقه في العلم، مثلا عنده علم فيأتي دائما ويخطب في الناس بالمرغبات، ويخطب في الناس بالجنة وما أعد الله من الثواب الحسن، فيجعلهم في الرجاء ولا يخطب في الخوف، أو يأتي في الخوف منفرا مرهبا ولا يذكر ما أعد الله في الجنة، فهذا من عدم فقهه في تعليم الناس. فالمقصود من هذا أن الناس يحتاجون إلى أن يحتاط الإنسان في توجيههم وتعليمهم. ومن هنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء خوف الفتنة من الناس، وهنا نصح عليه الصلاة والسلام كما هو شأنه لأمته، وهذا هو الأصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، وذكر من النصيحة النصيحة لعامة المسلمين. فإذا كان العلم الذي ستذكره سيتسبب في فتنة وقد يسيء فهمه بعض الناس تمتنع. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعله الخلفاء الراشدون من بعده. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في آخر حياته أراد أن يخطب في الحج خطبة يبين فيها أمورا كثيرة كانت في نفسه، فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشار عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وبقية العشر المبشرين. فلما استشارهم أنه سيخطب في حجته الأخيرة بهذه الخطبة، منعه كبار الصحابة وقالوا يا أمير المؤمنين، إنك إذا خطبت في الحج فإن في الحج عوام الناس،

أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا تكلم المرء في عرض أخيه ثم خاف وتاب فيما بينه وبين ربه، كيف يفعل ما فيما بينه وبين من تكلم فيه؟ أفيدونا أثابكم الله. لا بد من أن يتحلله، يذهب إلي ويقول: أنا قلت فيك كذا وكذا فسامحني، يطلب من أن يغفر له وأن يسامحه. فإذا لم يسامح فإنه سيلقى الله بمظلمته شاء أم أبى. وهذا ثبتت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يذهب إليه ويقول: يا فلان إني اغتبتك، ويا فلان إني ظلمتك، ويا فلان أنا أخذت أرضك أو أخذت مالك ظلما وزورا. أو إذا قال لشخص إن فلان فيه كذا وكذا وهو كاذب، يلزمه أمران: الأمر الأول أن يذهب لصاحب المظلمة ويقول: قلت فيك كذا وكذا أو قذفتك بالباطل فسامحني، ويذهب للشخص الذي أخبره. لو أنه قال لشخصين أو ثلاثة إن فلانا كذاب والعياذ بالله وهو ظالم، يجب عليه أن يذهب لهؤلاء الأشخاص لأنه غشهم، وحينئذ تكون عنده مظلمتان: المظلمة الأولى أن إخوانه وثقوا فيه في جرحه، وعلي أن يذهب إليهم لأنهم سيعتقدون أنه كذاب، ولذلك يتحمل وزرهم ويحمل والعياذ بالله بين يدي الله ذلك الإثم وما يترتب على ذلك الأمر الذي ذكره من الزور والبهتان. ولذلك الكذب فجور، والفجور يهدي إلى النار، والمسلم الحق. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الحق من سلم المسلمون من يده ولسانه. ومن هنا لن يوفق عبد لسلامة اللسان وسلامة اليد والجوارح والأركان إلا إذا كان من السعداء. من دلائل سعادة العبد أنك تجده لا يغتاب المسلمين ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يرضى لأحد أن يأخذ شيئا من حسناته، فلا يجلس في مجالس السب ولا مجالس الشتم، ولا يرضى لنفسه أن يكون مع الذين ظلموا إذا ظلموا وأساءوا. وأكثر من يتكلم في الناس، إذا وجدت الرجل سهل عليه الكلام في الناس فاعلم أنه في الغالب والعياذ بالله إلى حسرة وندامة، لأنه لا يأمن أن يصيب وليا من أولياء الله فيؤذنه الله بحرب. وهذا الناس قد تموت القلوب وتغفل عنه، ولكن لله سنن لا تتبدل ولا تتغير، فالحذر كل الحذر. ولذلك من عود نفسه أنه إذا تكلم في أحد بالسوء أو طعنه أو شتمه أو اغتابه أن يتحلل منه، فإنه سرعان ما يترك هذا الذنب. تجده إذا تكلم في أحد أو آذى أحدا أو اغتابه أو أفشى سره أو ظلمه ذهب وتحلل منه، تجده بعد ذلك لا يعود، لأنه يحمل مشقة التحلل. وهذا من الدواء الذي يعالج به من ابتلي بالكلام في الناس. ومن أعظم الشرور والبلايا الكلام في الناس. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا مفلسا، فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد ظلم هذا وقد شتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، ثم إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه ثم أمر به فطرح في النار. فهذا من الفلس والعياذ بالله. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يكون بخيلا بحسناته، فلا يأذن لنفسه أن تتهتك في أعراض المسلمين. إذا ظلمت أحدا من إخوانك لن تنجو من هذه المظلمة إلا إذا سامحك، وأما إذا لم يسامحك فإنك ستقف بين يدي الله بمظلمته. وهذا يوجب على الإنسان أن يتحفظ وأن يكف نفسه عن أذية إخوانه المسلمين بلسانه أو بجوارحه وأركانه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: توفيت والدتي منذ زمن وأبي على خلاف مع أخوالي، ف فلا يريد مني أن أصلهم، فماذا أفعل؟ بالله عليك وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يرحمها ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا قال لك أبوك لا تزور عمك ولا تزور خالك ولا تزور إخوانك ولا تزور أختك، فلا طاعة له ولا لا سمع له ولا طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السمع والطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، فدل على أنه لا طاعة في المنكر. فإذا أمر الوالد أو أمرت الوالدة بالمنكر لا يطاع، لكن بدل أن تصل إخوانك ويعلم الوالد تصلهم دون علم الوالد، وحينئذ تصيب الحسنيين، أنك ما تقطع رحمك، وثانيا أيضا لا تتسبب في السيئات لوالدك، لأن الوالد إذا علم ربما يخاصمك فيأثم، وربما يكون منه شيء يوجب إثمه، فتحرص على صلة رحمك دون أن يعلم والدك، وإذا علم فلا عليك. إذا أرضيت الله جل جلاله وأطعت الله سبحانه وتعالى فلا تبالي بالخلق كائنا من كان، لا تبالي بأحد، إذا أطعت الله سبحانه وتعالى فلا تبالي بشيء، فإن الله يتكفل بأمرك، سواء مع الوالد أو الوالدة، مع القريب مع الغريب، مع الصاحب مع العدو، إذا أرضيت الله فإن الله يتولى أمرك. وحينئذ أوصيك بأن تحرص كل الحرص على أن تفعل ما يرضي الله. الأمر الثاني، عليك أن تنصح الوالد، إذا وجدت فرصة تذكر الوالد بالله عز وجل وتأخذه بالتي هي أحسن، فتثني على الخير الذي فيه وتقول يا والدي أنت على خير وعلى كذا، وإن شاء الله أنك إلى خير وإلى أكثر، ومثلك ما ينهاني عن قرابه، مثلك ما يأمرني بقطيعة الرحم، ومثلك لا يأمرني بعقوق الوالدين، مثلك أعلى إن شاء الله وأكرم من أن يأمرني بما فيه غضب الله عز وجل، وتذكر الوالد بالتي هي أحسن. فإن كان لا يقبل منك ولا يستجيب لك فتوصي من قرابتك من يستطيع أن يقوم بذلك، فإذا علمت أنه يستجيب لعمك أو يستجيب لخالك أو يستجيب لأحد من أصحابه أو أحبابه، تذكر هذا لذلك القريب ولذلك الصاحب، تقول له انصح والدي فإنه يأمرني بكذا وكذا، وذكره بالله عز وجل، فهذا كله مما ينبغي عليك، لأنه من التناصح. ولا شك أن أحوج الناس إلى نصيحتك وتذكيرك هم أقرب الناس إليك وأقربهم والداك، فاتق الله في والدك، لأنك إذا أطعته في قطيعة الرحم أعنته على المنكر وأعنته على الإثم والعدوان، وقد نهاك الله عن ذلك. وكذلك أيضا تنصحه لأن الله أمرك بالأمر بأمره والنهي عما نهى عنه وزجر، فافعل ذلك معه بالطرق التي ذكرناها. أسأل الله عز وجل أن يهديه ويهدينا جميعا ويهدي ضال المسلمين، والله تعالى أعلم. هل الحلم عليه غسل جنابة واجبة؟ وإن نسيت أني محتلم قبل الصلاة وذكرت ذلك بعد الصلاة، هل أعيد الصلاة أو صلاتي جائزة مع ذكر الدليل أثابكم الله؟ إذا احتلم الإنسان وجب عليه أن يغتسل، سواء تذكر الحلم أو لم يتذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم وغيره عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فإذا استيقظت ووجدت أثر الماء وهو المني وجب عليك الماء وهو الغسل، سواء تذكرت أو لم تتذكر. وإذا صليت وأنت لا تدري أنك جنب فإنه في هذه الحالة يلزمك إعادة الصلاة، سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من صلاة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر وهو محتلم، ثم لما مضى إلى مزرعته بالجرف وجلس على الساقية نظر على فخذه فرأى أثر الاحتلام، وقال ما أراني إلا احتلمت وصليت ومغتسلت، ثم اغتسل رضي الله عنه وصلى الفجر، أعاد الصلاة. فيلزمك إعادة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح بغير طهارة، فيجب عليك إعادة الصلاة. وهكذا لو كانت أكثر من صلاة فيلزمك أن تعيد الصلاة، إلا على مذهب بعض العامة، أحد كبار السن جلس مدة يحتلم ولا يغتسل،

سواء حرم المدينة أو حرم مكة يختلف عن الذنب في الحل، وليس هذا من باب مضاعفة الذنب، وذلك من الخطأ أن يظن أنه مضاعفة للذنب، هذا ليس من المضاعفة، وإنما هو من أصل العقوبة على الذنب وما يترتب عليها من السيئات. فالله سبحانه وتعالى حرم الحرمين، فحرم مكة كما في الحديث الصحيح عن كما قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن عبدك إن إبراهيم حرم مكة، إن الله قد حرم مكة، كما في حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الغد من فتح مكة وخطب خطبته المشهورة وقال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فهي حرام بحرمة الله إلى قيام الساعة. فحرم مكة أشد الحرمات، وحرم المدينة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. وهذا يدل على أن أمر الحرم عظيم، ولذلك لما إذا أذنب العبد في حدود الحرم فإن وزره عظيم وإثمه كبير، فعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله. فسب الناس وشتم الناس داخل الحرم ليس كسبهم وشتمهم خارج الحرم، ومن آذى الناس داخل الحرم ليس كمن آذاهم خارج الحرم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو رأيت قاتل الخطاب في الحرم ما هيجته، أي أنه لو رأى قاتل أبيه داخل حدود مكة لم يتعرض له ما هيجته. كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء إذا وجد الرجل قاتل قريبه داخل الحرم لا يتعرض له بشيء، ودمه يغلي من الثأر، كله تعظيم لحرمات مكة وحرمات الحرم. وأما اليوم فحدث ولا حرج، ولربما في صحن المطاف تجد من يدفع الناس ومن يسبهم ومن يشتمهم. وأمر الحرم عظيم، وإذا أذنب في الحرم محتقرا لحرمة الحرم فذنبه أشد، وقد يعاقب بجنس عمله والعياذ بالله. ومن ضيق على الناس ضيق الله عليه، ومن تسلط على الناس بالأذية في أموالهم أو أعراضهم تسلط الله عليه في ماله وعرضه ونفسه، إن الله عزيز ذو انتقام. ومن حرمات الحرم وشدتها أن الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والأليم من الله ليس بالهين، أنه مؤلم. فعلى الإنسان إذا دخل حدود حرم مكة أو دخل حدود حرم المدينة أن يكون خائفا وجلا من حرمة الحرم، وأن يتقي الله عز وجل في أذية، خاصة أذية الناس وانتهاك حدود الله عز وجل وإخافة الآمنين وترويعهم وسب الناس وشتمهم وهتك ستر الله عليهم. فهذه الذنوب المتعدية إلى الغير بلاؤها عظيم. حتى الدواب الحرم أمن الله فيه حتى الزرع، ولذلك لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المدينة: إنها حرم آمن، والصيد آمن، الطير في الهواء يؤمن، والظباء. يقول سعد رضي الله عنه: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما هيجتها. والظباء من أنفس الصيد، ما يتعرض، لا يتعرض. الحرم يأمن فيه الطير، يأمن فيه الإنسان، ويأمن فيه الحيوان، ويأمن فيه حتى النبات، فلا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه. ولا تلتقط لقطة الحرم مكة إلا لمعرف، هذا كله من حرمات الحرم التي ينبغي للمسلم أن يحفظها وأن يرعاها. فإذا دخلت حدود الحرم دائما تذكر خطر هذا المكان وشدته. وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج من مكة في آخر عمره، ولذلك توفي بالطائف رضي الله عنه وأرضاه، من الأسباب التي ذكروها تعظيمه لحرمات الحرم. وحكي عنه أنه قال: لم يبق لي إلا حسنات، أخشى أن تذهبها حرمة هذه البنية. فأمر الحرم عظيم، ولذلك من جاور في الحرم وحفظ حرمات الحرم أصاب الخير الكثير. ولما سئل الإمام أحمد عن فضل مكة والاعتكاف فيها أو المجاورة، قال: المجاورة ومن يطيق ذلك. من الذي يطيق ذلك؟ يطيق الصبر عليها ولزوم الأدب. فالذي يدخل هذه الأماكن المحرمة بحرمة الله ويلتزم فيها الأدب ويحرص فيها على ذكر الله عز وجل من قراءة القرآن وذكر الله والتسبيح والاستغفار وطلب العلم، ويحرص على الأعمال الصالحة من صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الناس وإلى الضعفاء، فهذا خير مجاور وخير إنسان حفظ الحرمة. فهؤلاء هم الذين يوفقون في حفظ حدود الله، هم الموفقون في حفظ حدود الله عز وجل. وما زال الناس يحفظون هذه الحرمات. وعهدت أقواما في المدينة تؤخذ أموالهم ويؤذون ويسبون ويشتمون ولا يتعرضون لمن آذاهم، كله تعظيم لحرمات هذا الحرم. ومن وفقه الله لذلك سيجد خير الجلوس في هذه الأماكن المحرمة وبركة الجلوس في هذه الأماكن المحرمة، وخاصة إذا تغرب الإنسان عن أهله وماله وولده فجاء إلى المدينة طالبا للعلم، فهذا بمنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إذا أخلص لوجهه ووفقه الله عز وجل للأعمال الصالحة، فنظر إلى أنه قد بعد عن أبيه وأمه وإخوانه وأخواته إلى هذا الحرم المعظم بحرمة الله عز وجل، فيحفظ سمعه وبصره ولسانه وجوارحه وأركانه، ويكون عفيفا ويؤمل من الله سبحانه وتعالى أن الله يصلح حاله بهذه الهجرة لطلب العلم، كما هاجر الصحابة هجرة الوفود لتعلم العلم، وأنه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستكين لله ويتواضع لله عز وجل ويكسر نفسه، فما يفعله خارج الحرم لا يفعله هنا، وما يفعله وهو في غير حال طلب العلم لا يفعله وفي حال طلب العلم، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. فتجد طلاب العلم الموفقين يجلسون في أول النهار في محاضراتهم في الجامعة أو غيرها من دور العلم، فإذا انتهى رجع إلى بيته وأصاب طعامه أو ارتاح، ثم نزل بعد صلاة العصر إلى المسجد وراجع العلم وجلس فيه إلى العشاء، ثم رجع ونام وأصاب حظه من أول الليل نوما وراحة، ثم قام آخر الليل لا يعرف في الحرم إلا ما يرضي ربه. هذا هو شأن طالب العلم، يسابق الناس إلى الصفوف الأول، يسابق الناس إلى طلب العلم وإلى مجالس العلم وإلى حلق الذكر، يحب العلماء يحب الصالحين، يبتعد عن منازل عن مجالس أهل السوء، سواء كانوا من الفسقة أو كانوا من الفجرة أو كانوا من الذين يغتابون الناس أو يسبون العلماء أو يشتمونهم أو يتتبعون عثراتهم، يصون نفسه ويحيي قلبه بطاعة الله وبذكر الله، ويعلم أنه في الحرم وفي الحرمة، فيكون أعف ما يكون في طاعة الله ومحبة الله حتى يبارك له في هذا المنزل. وهي أيام معدودة عليك وساعات محسوبة عليك وأسابيع تمضي عليك، فهنيئا لك إذا طيبك الله بها بالعمل الصالح، هنيئا لك إذا صرت في طيبة وطاب قولك وعملك، فتأسيت بالصحابة، قدوتك الصحابة رضوان الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلتفت إلى فلان وعلان، تلتفت إلى القدوة الفاضلة، وتعلم أن الله سيحاسبك وسيسألك عن قولك وعملك في تعظيم هذه الحرمة، وتتذكر أن مئات الملايين تتمنى هذا المكان الذي أنت فيه وهذا الحرم الذي بلغته، فمن الذي تفضل عليك بالصحة والعافية والفراغ وأهلك واختارك من بين هذه كله، كل هذا يدعوك إلى تعظيم نعمة الله وأنت في حرم الله، سواء كنت في مكة أو في المدينة. فإذا وفقت لذلك فأنت سعيد. ولذلك تمر الأيام على أمثال هؤلاء الأخيار الموفقون بتوفيق الله عز وجل مباركة، تمر عليهم هنية رضية، لا يسمح الواحد منهم لأحد أن يأخذ من حسناته في غيبة الناس ونميمتهم، خائفا من الله، وجلا فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين الناس. هؤلاء هم طلاب العلم بحق، وهؤلاء هم الذين يريدون ما عند الله، وهؤلاء الذين يرجون الله ويرجون الدار الآخرة، وهؤلاء هم الذين يخافون عذاب الآخرة، الذين عفت ألسنتهم وعفت قلوبهم من طلبة العلم من تغرب في طيبة الطيبة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله الله إماما وهو طالب علم. والله إن من طلبة العلم من يؤثر في إخوانه بسمته ودله وقوله وعمله، فيبدأ بالدعوة قبل أن يصدر عالما شيخا إلى بلده وأهله. هؤلاء هم الفضلاء، هؤلاء هم صفوة المجتباه المنتقى. إذا لم يكن هؤلاء، إذا لم يكن في طلبة العلم في المدينة مثل هؤلاء، فأين يكونوا؟ هذه دار الهجرة، دار النبوة، هذه الدار التي هاجر إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجابوا لأمر الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فأنت منهم بإذن الله، وأنت على نهجهم بتوفيق الله. فاحرص كل الحرص، ولا يغرنك أحد ولا يخدعك، فإن الله قام عليك الحجة. ما يأتي أحد يغتاب المسلمين ويجلس يتذرع لك يمينا وشمالا، عندك العقل وعندك النور من الله وعندك الوحي، خائفا من الله وجلا في حدوده في حرم الله. ولا تسمح لأحد أن يأخذ من حسناتك، ولا تسمح لأحد أن يدخل بينك وبين إخوانك المسلمين، وتكون عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان، وكل من صحبك وأنت طالب علم يحبك. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله مهابا جليلا في طلبه للعلم، وكان حتى بعض مشائخه لا يستطيع أن يذكر النكتة والطرفة إذا كان الإمام أحمد في المجلس، من هيبتهم لهذا الإمام، من طلبة العلم من يغزو القلوب، يغزو قلوب من يعلمه ومن يؤدبه، فيرى فيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. والحمد لله أن الدنيا لا تخلو، ولا تزال، لا يزال في هذه الأمة الخير الكثير، ومن الآن توطن نفسك على ذلك. وأيضا إذا وفقك الله لأن ترعى حرمة هذا الحرم، فإنك تحرص مع إخوانك وزملائك وطلاب العلم الذين معك على أن تغرس في قلوبهم ذلك. وإذا وجدت منهم أي شيء من التقصير أمرتهم بأمر الله ونهيتهم عما نهى الله عنه، فعندها يحبك الله وتنال الخيرية التي وعد الله بها هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر مشاعل الهدى، وتجد منهم طلبة العلم الذين ينصحون إخوانهم ويشحذون هممهم للسمو إلى الفضائل وترك الرذائل وترك محقرات الأمور وسفاسف الأمور. فهذه نعمة من الله ينعم الله بها على طلبة العلم، وخاصة إذا جئت إلى هذا الحرم، وخاصة إذا سرت من غدا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم أو يعلم، فهو كالمجاهد في سبيل الله. أي فضل، أي فضل، نعمة من الله سبحانه وتعالى لك. هذا غير ما تتعلم من العلم فتنتفع به في نفسك، وتنتفع به في أهلك وولدك وعشيرتك وقومك. ولا يزال لك من الله معين وظهير ما دمت قد بعت نفسك لله وأخلصت لله، وربح بيعك وربحت تجارتك إذا كانت في العلم والعمل. فتعظيم حرمة الحرم في مكة والمدينة، خاصة من طلبة العلم، وخاصة ممن تغرب في هذه الديار لوجه الله وابتغاء مرضات الله والعلم النافع، لا شك أنها من أعظم نعم الله على العبد. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولا تزال بخير ما جعلت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إماما لك في هذا كله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.